سماحة يقول تقول السائلة: هل السائق في المنزل لإحدى النساء في السيارة يعتبر خلوة؟ طيب. يقول تقول السائلة: هل السائق في المنزل لإحدى النساء في السيارة هل يعتبر ذلك خلوة؟ الركون مع السائق وحده خلوة، والجلوس معه في البيت وحدهما خلوة، لا يجوز، ولا مع أخي الزوج، ولا مع عم الزوج، ولا مع أحد الجيران، هذا خلوة، لا بد يكون معهم ثالث في السيارة أو في الجلسة، يكون معهم ثالث أو ثالثة يحصل بها جوال الخلوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.